يقول في رسالته هذه: هل يجب على الإنسان أن يصل رحمه حتى ولو كانوا على غير دينه أو على غير حالته في الدين، ولا يقبلون التوجيه ويكرهون أهل التوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى صحابته ومن اهتدى بهديهم أجمعين، وبعد. فالله جل وعلا أوصى بصلة الرحم وحث عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا ذكر عن الوالدين قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فصلة الرحم أمر مطلوب في الإسلام مرغب فيها، والقطيعة ممقوتة، لكن إذا كان بعض ذوي الأرحام من العصبات وغيرهم ذوي الرحم يجاهرون بالمعاصي ويتعمدون ارتكاب ما حرم الله أو يدينون باعتقادات سيئة، فلا تصح مودتهم ولا يجوز موالاتهم ولا زيارتهم في منازلهم إلا لإرشادهم ودعوتهم، ولا استزارتهم لمنزل الشخص الموحد إلا لنصحهم وإرشادهم. فإن أيس من استجابتهم عن طريق التجربة لكثرة ما يدعوهم بالرفق والإحسان والحكمة والشفقة فلا مانع من الإعراض عنهم، فالله سبحانه يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فالموادة هي الممنوعة، المحبة والمودة هي الممنوعة، وأما الصلة والإحسان وإشعاره بالعطف والرفق فهذا أمر مطلوب ليشعر بأنك بمعتقدك لا تسيء إليه ولا تمنع خيرك عنه ولا تكف برك وصلتك عنه، لأن هذه العقيدة تحملك على الإحسان إليه وإن كرهت فعله وإن أعرضت عنه ولم تخاطبه لما هو مرتكب من المنكر. لكن عليك أن تبغض عمله وتبغضه لما يعمل من عمل، وألا تشعره بالمودة وإنما تشعره بالعطف عليه، خشية أن ينتقل عن هذه الدنيا وهو على ذلك المعتقد السيء أو على تلك الأخلاق المقيتة. فالإحسان إليهم أرجو أن يكون سببا في هدايتهم. فإذا أنت أيست ولا ينبغي أن تيأس من هدايتهم بل تجتهد، فالله أمر نبيه بأن يدعو الناس كلهم، وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف وأولى الناس ببر الشخص أهله وذووه، وأولى الناس بهدايته أولى الناس بهدايته وإرشاده أهل بلده ومن يعيش في ربوع وطنهم. فاجهد يا أخي المسلم، اجتهد في دفع الأذى عنهم ودعوتهم بلطف وإحسان، وإياك أن تدعوهم بغلظة وعنف، فإن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، وإن العنف إذا دخل شيئا فإنه في الغالب يشينه. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وبالله التوفيق. آمين. سؤاله الآخر يقول: هل صحيح أن العطور المشتملة على مادة الكحول لا يجوز استعمالها لأن الكحول مثل الخمر؟ الجواب أن هذه مسألة طال فيها الأخذ والرد، وتنازع العلماء فيها قديما وحديثا، من محرم يرى أن جميع الكحول نجسة، وحجته أن الله جل وعلا في كتابه الكريم لما ذكر الخمر ذكر أنها رجس والرجس هو النجس. ومن وهناك من يقول وبعض العلماء يرى قديما وحديثا أن نجاستها الكحول ليست نجاسة عينية وإنما هي نجاسة حكمية، فلو وقعت على الثوب ما نجست ولو وقعت على اليد ما نجستها وإنما هي نجاسة حكمية. وعلى رأي هؤلاء لا يحرم مسحها باليد ولا وضعها على مكان يراد معالجته في جرح أو مكان وخز إبرة العلاج أو إزالة روائح الطعام عن اليد بعد غسلها وما إلى ذلك من صنوف الاستعمال. ويقولون إنها ليست نجسة نجاسة حكمية كنجاسات الأبوال ونحوها من صنوف النجاسات، وإنما هي نجاسة استعمال يحرم تناولها بدليل قرنها بالأنصاب والأزلام. والأصنام، الصنم من خشب ليس بنجس ولا ينجس بدن أحد ولا يد ثوبه في إجماع المسلمين لو مسه، فلما هذا؟ والذي أنا أرى أنها ليست بنجسة، لا تنجس الثوب لو وقعت عليه ولا تنجس اليد إذا مستها. أما إذا كان عند الشخص استرابة منها وكراهية لها ونفور، فجاء في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفيما أباح الله جل وعلا من مزيلات الروائح الكريهة غنية عما اشتبه على الإنسان. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبصرنا بديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه جواد كريم. أيضا السائل يقول، وهو السائل أحمد إبراهيم السوداني من اليمن، يقول: ما حكم من صلى خلف إمام ثم تبين له أنه من أهل البدع الشركية التي تجوز دعاء الأولياء والنذور لهم، هل يعيد هذه الصلوات أم لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في صحة الصلاة خلف الرجل المبتدع. أما الرجل المرتكب للمعاصي فإن مذهب أهل السنة أن الصلاة خلفه صحيحة، ولو ارتكب من المعاصي كبائرها كشرب الخمر مثلا والزنا، إلا أن الصلاة خلف تقي متجنب للمحرمات قائم بأعمال الواجبات بدون شك أنها أفضل، شك أنها أفضل وأتم. أما الصلاة خلف من يجيز دعاء غير الله ويدعو غير الله جل وعلا فلا شك أنها لا تصح الصلاة خلف كافر، لأن المشرك الذي يعبد غير الله ويدعو الأموات لتفريج كربته وقضاء حاجته ورفع منزلته وشفاء مريضه ونحو ذلك من الأمور التي اختص بها الله سبحانه وتعالى، فالصلاة خلف هذا لا تجوز. ولكن إذا كان الإنسان صلى صلوات كثيرة خلف مثل هذا فلا أقول له أعد الصلاة، لأن المصلي إنما صلى خلفه يعتقد صحة الصلاة خلفه وهو بنفسه قد أدى أركان صلاته خلف ذلك الرجل. وإن كان كثير من أهل العلم المتقدمين من السلف إذا علم عن شخص بدعة من أنواع البدع التي يكفر بها يعيد صلواته، لكن لا أقول أن ذلك واجب، فإن عادها الإنسان احتياطا فأرجو أن لا بأس، وإن ترك الإعادة فلا شيء عليه إن شاء الله وبالله التوفيق. من القصيم ومن بريدة وردتنا هذه الرسالة من المستمع عين عين واو، يقول: أنا إذا قمت إلى الصلاة بدأت وأنا أصلي أفكر، فسألت شيخ فأجابني بأن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني إذا أردت أن أتعوذ لم يذهب عني هذا التفكير، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. الجواب: عالج نفسك يا أخي، ومن من الناس يتوفر عليه في صلاته كل انشغاله، يشغل باله وتفكيره بصلاته كلها، فلا تخطر له خطرة. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر أن الشيطان يأتي له حتى يذكر الإنسان بما لم يكن يذكره لو لم يكن في الصلاة. وإنما الأمر بالمعالجة، وما دام عندك هذا الشعور والاستياء من ذلك الوضع، فإني أرجو لك أن الله سبحانه يعينك ويجنبك وساوس الشيطان وإشغالك وإشغاله لك. ولا تفتر ولا تقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، واستعذت واستعذت فلم يعذني الله، لعل أمرا أو أمورا تحول بين إجابة الدعاء واستجابة الله لك في استعاذتك من الشيطان. ففتش نفسك وأبعد الذنوب عنك بالتوبة من كل ذنب تعلمه، إن كان بينك وبين الناس ترد إليهم ما دخل عليك لهم، وإن كان بينك وبين الله فيكفي في ذلك التوبة الصادقة، وثق بأن الله جل وعلا يستجيب الدعوة، فهو يقول: ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. وإنما تتخلف الإجابة لأسباب تعلق بنا نحن: سوء عمل، أكل مما حرم الله، المكاسب سيئة، إلى غير ذلك. وأسأل الله أن يطيب قلوبنا وقلوبكم، ومطاعمنا ومطاعمكم، وجميع إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المرسل إبراهيم عين صاد، يقول: السلام عليكم. وبعد، بعض الناس إذا سلم عليه رجل كوري أو فلبيني أو ممن غالبهم كفرة لا يرد عليه السلام، بل ولا يسلم عليه ولا يصافحه، اعتقادا منه أنه غير مسلم، وهو لا يعلم أهو مسلم أم غير مسلم، فهل ذلك جائز وفقكم الله؟ الجواب: ينبغي للمسلم أن يكون على خلق عظيم من البشاشة وإظهار البشر لمن يلقاه، يعني لأن يجلب الناس إلى دين الإسلام بخلقه، فإن الخلق الحسن من أنواع الدعاية للإسلام. المسلم مأمور أن يخالق الناس بخلق حسن، لكن لو كان زوراؤك عن مثل هذا واجتهادك في ترك السلام عليهم من أجل أن ذلك يؤثر بهم، وكان حقيقة إعراضك عن هؤلاء إذا سلم على الواحد منهم مسلم فأعرضوا عنه، يحمل أولئك على اعتناق الإسلام لكان حسنا، وإنما سيحمل يعطي ذلك صورة عن المسلم بأنه فظ شرس لا يعامل الناس معاملة حسنة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يقل: إذا سلم عليكم اليهود أو النصارى فلا تردوا عليهم، وإنما قال: إذا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم، ولم ينهنا عن الرد عليهم ولا عن مجاوبتهم. فيفهم من هذا أن رد التحية، لكن بإمكانك أن لا تقول وعليكم، إنك تقول مرحبا أو أهلا أو تدعو له بالهداية، فهذا أحسن ويعطي عن المسلم صورة طيبة مشرقة، ولا يعطي عنه صورة فيها الفظاظة والشراسة واحتقار الآخرين أو عدم الالتفات إليه، وبالله التوفيق. لكن بالنسبة لمثل هؤلاء الكثير، أو كثير منهم، ولا نقول الكثير، لكن كثير منهم دخلوا في الدين الإسلامي بعد مخالطة المسلمين، ألا يرد المسلم على هذا أو على أمثال هؤلاء على أنهم دخلوا في الإسلام؟ جوابي على أنهم إذا لم يكونوا مسلمين حقيقة فيرد عليهم، نعم، يبادلهم التحية، لأن النبي لم ينهنا أن نسأل أن نرد التحية على اليهود والنصارى إذا حيونا، أما إذا كانوا مسلمين فردها واجب، ولذلك قلت أنه على فرض أنهم غير مسلمين فإنه يحييهم يبين لهم يرد عليهم التحية. وإنما المنع إذا عرف الإنسان أن مقابله يهودي أو نصراني أو مشرك يعرفه حقيقة أن لا يبدأه بالتحية. وأما رد التحية فهو من رد المعروف ومن رد الإحسان، لأن من حياك فقد أحسن إليك بتحيته. فالمسلم مفروض فيه أن يكون كريما وأن لا يكون بخيلا حتى بالسلام. نعم وبالله توفيق. سؤاله الآخر يقول فيه هل يجوز غش الكفرة والمشركين؟ الجواب لا، الغش والخيانة ممنوعة، الغش ممنوع والخيانة ممنوعة، والله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا يهدي كيد الخائنين، وقال للنبي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أعلن لهم، ولم يقل فخنهم، وجاء في الأثر لا تخن من خانك. فالغش ليس من صفات المسلمين، والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مفروض في كل مع كل أحد، وهو في المسلمين من الأخلاق اللازمة، أن يكون المسلم عدلا في تصرفه ومعاملاته وأخذه وإعطائه، وأن لا يخون أحدا من عباد الله. فلا يصح الغش مع أحد، لا مع المسلمين ولا مع الكفار، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله.